نال هداية من ربه. أيها المسلم، لقد اعترف أعتى الخلق بأن الإسلام مصدر هداية. أعتى الخلق وهم الجن، ماذا قالوا؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. ظلل على كلمة يهدي إلى الرشد. ماذا قال الجن؟ إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، هداية. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق يهدي إلى الحق. إذن هو مصدر هداية. الإسلام نور، الإسلام هداية، غير الإسلام ضيق. أفمن شرح الله صدره للإسلام، صدرك بالإسلام منشرح، ملأ الله قلبك بهذا الدين قلبك أيضا منشرح. وأسف أعود أقول وأسف، لماذا لم نعتز بهذا الإسلام؟ ألا ندري وكلنا يدري بقول الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حين قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، إذا ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. ما لنا نبتعد عن الإسلام؟ ما لنا نمل من الإسلام؟ آسف آسف، مسلمون يبتعدون عن دينهم، يبتغون العزة في ديانات كفرية، في بلاد أوروبية، في يهودية نصرانية. شباب اليوم يرغبون في غير الإسلام، بل يصححون ديانة اليهود والنصارى. شباب تجدهم يقولون اليهودي على ديانته والنصراني على دينه. يا هذا، أتدري ماذا قال في نواقض الإسلام العشرة؟ من نواقض الإسلام العشرة: من لم يكفر الكافر أو شك في كفره أو صحح مذهبه. هذه من المكفرات، انتبه. لا تقل لليهودي إنه على دينه الصح، لا تقل للنصراني إنه على دينه، لا، إن الدين عند الله الإسلام. الذي يبتغي غير الإسلام دينا الله ما يقبل منه. الإسلام فقط، لا تصحح ديانة اليهود والنصارى أبدا. شباب، سمعت أحدهم يقول: يا أخي مش معقول اليهودي يدخل النار والنصراني يدخل النار، وقد صلح لنا تلفون وسيارة وأجهزة وغسالات وثلاجات وعصارات، يدخل النار بعد هذه الجهود كلها؟ يريد يدخلها الجنة من منطلق أعمال دنيوية. نقول: أولا خذ بالقرآن والسنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. واضح صريح، الله يقول إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن قصة الصناعات هم فقط خدم. الله جعل اليهود والنصارى خدم للعالم، خدم، مثل إنسان خادم في المنزل، مثل إنسان عامل في المنزل. اعتقد هكذا أنه مجرد خادم لدنياك وأنت تخدم دينك. واعلم أن ما يصنعونه من ثقة ومن أعمال متقنة هي فقط لكسب ثقة الناس وكسب قلوب الناس. لا تغتر، هذا خادم فقط، لا تجعل اليهودي والنصراني فوق رأسك، لا، اجعله تحت القدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، فلك الحمد، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد بنعمتك تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على أنفسنا ولا تعنها علينا. اللهم انصرنا على أنفسنا ولا تنصرها علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، إليك مخبتين، أواهين، منيبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا. اللهم واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. بدء وبعد ذي بدء، شكرا للشيخ المبارك أحمد، شكر الله له، شكر الله له حسن الضيافة، حسن الاستقبال. لقد رزقه الله حلية من الأخلاق والكرم، فشكر الله له وزاده الله من فضله ونفع به الإسلام والمسلمين. أوتي لسانا يقطر بالعسل وبالعبارات الجميلة والجمل الحكيمة، فنسأل الله أن ينفع به الإسلام والمسلمين. أحبتي الكرام، إن حديثنا في هذا المقام عن ثمار الإسلام على الإنس والجان، يا للأسف، هذا الإنسان المسلم قد ترعرع على الإسلام منذ نعومة أظفاره، من طفولته، وهو يعيش في أسرة مسلمة، أبوه يقوده، يسوقه بيده إلى المسجد، يعلمه كيف يصلي وكيف يلتقي مع المصلين وكيف يكون في بيت من بيوت رب العالمين منذ الصغر. ترعرع، صار كبيرا لكن ما يعرف قدر الإسلام، ما يعرف أهمية الإسلام، ما يعرف شأن الإسلام، بل ربما يبحث عن طرق وسبل للخروج من الإسلام، يبحث عن طرق للخروج من الإسلام. كثير من اليهود والنصارى قد فكروا بالحل الصحيح أن يخرجوا من اليهودية والنصرانية المقيتة إلى الإسلام العظيم، يفكرون يسمعون عن هذا الدين وأن الحل فيه وأن السعادة فيه وأن الراحة فيه السرور فيه. كثير يفكر أن يعتنق الإسلام ويترك اليهودية المقيتة والنصرانية المقيتة، وهذا المسلم يفكر يعتنق غير الإسلام. يا سارحة والناس ضاوين، يا سارحة والناس ضاوين، يريد يخرج من الإسلام، وكثير من الخلق يبحث عن الإسلام في أقطار الأرض مما يسمع عن محاسنه. للأسف أن تجد ما يتلذذ بلذة الإسلام إلا من كان على كفر واعتنق الإسلام غالبا، وإلا فالخير حاصل. لكن تجد كثيرا من المسلمين قد مل، وكأنها أكلة، وكأنها شربة، وكأنه أثاث منزل، وكأنها أواني مطبخ، قد مل، يريد شيئا جديدا ولو غير الإسلام. وتجد لذة في قلوب من اعتنق الإسلام، كان على الكفر، كان في دولة غربية غير عربية غير مسلمة، هداه الله للإسلام، يجد لذة ويستمسك به ويعض عليه بالنواجذ ويستحضر ويستشعر ثمرته وثماره عليه. كم أتذكر قبل سنين طويلة في زمن الشيخ رحمة الله عليه، في زمن الرحلة إلى طلب العلم إلى أرض اليمن، حين كان يأتي إنسان قد هداه الله للإسلام، قد فارق الكفر، فارق اليهودية، فارق النصرانية، اعتنق الإسلام، وجد لذة طلب العلم، وجد لذة وحلاوة الإيمان، تجده يترك ماله وأعماله في بلاده، وكان ثريا وكان غنيا، ويأتي ويصبر على الفقر والمرض وشغف العيش والرغيف اليابس، يصبر على البرد والحر، تجد ساقه مقسمة في أيام البرد مربعات ومثلثات من شدة البرد، ويجد لذة في قلبه لأنه يجد ثمار الإسلام، يجد لذة الإيمان. وأحدنا يترعرع في أرض مسلمة في بلد مسلمة، المساجد تملأ الأرض، الأذان يصدح في أقطار البلد، وكثير من المسلمين يفكر أن يفارق الإسلام. فيا هذا، لنستمع جميعا إلى بعض ثمار الإسلام على الإنس والجان، لنعلم النعمة التي نحن نعيش فيها. وقد أشار الشيخ حفظه الله في كلمته الماتعة إلى شيء من هذا الإسلام، فلنستمع إلى ثمار الإسلام. إلى البعض، الإسلام زكاء، زكاء للنفوس، زكاء للأخلاق، زكاء للقلوب، زكاء للمعاملة، زكاء للأسرة، زكاء للحياة. أنت مستفيد من الإسلام زكاء عظيما. ما الدليل؟ قال الله: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. ضع خطا تحت كلمة ويزكيكم. الإسلام زكاة، زكاة طهارة، يزكيكم، يطهركم من دنس الشرك وسوء الأخلاق. الإسلام فلاح. من ثمرة الإسلام عليك أيها المسلم إذا أخذت بهذا الإسلام بجد وبصدق من داخل القلب أنت تصير مفلحا. ما الدليل؟ الدليل قول الله: قد أفلح المؤمنون. والحديث النبوي الشهير: قد أفلح من أسلم. قد أفلح من أسلم، فلاح من ثمار الإسلام عليك أيها المسلم أنه نور لك، أنه هداية. ما الدليل؟ الدليل قال الله: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور، فهو على نور من ربه. أفمن شرح الله صدره للإسلام وسع الله قلبه لهذا الدين هو على نور، هو على نور من ربه، هو على هداية من ربه. أيها المسلم، لقد اعترف أعتى الخلق بأن الإسلام مصدر هداية. أعتى الخلق وهم الجن ماذا قالوا؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. ظلل على كلمة يهدي إلى الرشد. ماذا قال الجن؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، هداية. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق، يهدي إلى الحق. إذن هو مصدر هداية. الإسلام نور، الإسلام هداية، غير الإسلام ضيق. أفمن شرح الله صدره للإسلام، صدرك بالإسلام منشرح، ملأ الله قلبك بهذا الدين قلبك أيضا منشرح. غير المسلم قلبه ضيق كأنما يصعد في السماء. الذي شرح صدره للإسلام مسرور ولو كان فقيرا، مرتاح ولو كان مريضا، ما في هموم، قلبه خالي من الهموم لأنه ملتزم بأمر الإسلام بجد وبصدق وبحق بقوة. خذ الكتاب بقوة، بقوة آخذ بهذا الإسلام. إذن هو مسرور، غيره ما هو في سرور، غيره ما هو في سرور. في بلاد الغرب، في بلاد اليهود والنصارى يشترون الانتحارات شراء بالدولار، يشترون الموت كوسيلة للخلاص من الهم بالفلوس بالدولار، وما يجدون الخلاص من الهموم، يزدادون هما ورا هم، وإذا مات على الكفر فيا هم ورا هم. نوادي خاصة بالانتحارات، أسهم ولوافت خاصة بنوادي الانتحارات، ينتحر بمبالغ، ينتحر بمبالغ، قفز من كذا دور كهرب سم أزرق بضمانة يضمن له الموت، لكن بالدولار. يأتي إلى نادي الانتحار، يعرض عليه الكتالوج، اختار قفز، قفز ونضمن لك، توصل الأرض ورأسك كالبطيخة كالحبحب الذي يفتشخ في لحظة، مضمون. أو سم أزرق سم في لحظة أو كهرب ما تعيش بعدها. يطلب أرقى أنواع الانتحارات العاجلة، ما عنده دولار إلا قليل. يقول عندي كذا، قال عفوا الزباين كثير ما نقدر، في معك مبلغ كامل تفضل، ما معك من الباب. يشترون الموت شراء، والمسلم السعادة بين يديه، السرور عنده. هذا الإسلام راحة. كم تسمع عن مذيع يقرأ نشرة أخبار فإذا به يسمع أذانا يصدح فيقف عن قراءة نشرة الأخبار وينكس رأسه وذقنه في صدره، خشع لعبارات الأذان. إسلام. وآخر يمر عليه مسلم في بلاد غربية يركب له سماعة في الأذنين ويتيح له فرصة سماع آيات من القرآن العظيم، فإذا به يتجمد مكانه مما سمع من آيات الله. وآخر يسلم بحضرة مسلمين في بلاده فيبكي يبكي يبكي بعد نطق الشهادتين، يخاطبونه ما يقدر يتكلم بعد أن ينتهي من البكاء. يسألونه ليش كنت تبكي؟ قال وجدت لذة ما وجدتها عمري كله. لحظة لحظة نطق الشهادتين، وأنت تنطق الشهادتين وأنت تسمع الشهادتين ليل ونهار، هل أدركت ثمرات هذا الدين أيها المسلم؟ هذا الإسلام ثمرة عظيمة، ثماره عظيمة على أهله، حتى على مستوى سلامة العقل. العقل هذا سليم بالإسلام. ماذا قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه حين سأله أصحم صاحب الحبشة عن دينه ودين المهاجرين معه؟ ماذا قال جعفر؟ قال أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، حتى بعث الله إلينا رسولا نبيا نعرف نسبه وصدقه وأمانته، أمرنا بعبادة الله وحده وأن نترك ما كان يعبد آباؤنا من الأصنام، وأمرنا بالصدق والأمانة والعفة، وأمرنا بصلة الرحم وحسن الجوار. انظر كيف الإسلام، كيف كان قبل الإسلام أحدهم يصنع صنما ويعبد ما صنعه، يصنع شيئا ويعبد ما صنعه. جاء الإسلام يزكي عقله، يقول له اعبد الله وحده الذي خلقك، اترك الحجر والشجر والمدر. ما أروعه من دين، ما أعظمه من دين. جاء الإسلام يقول للناس لا تأكلوا الميتة، كلوا المذكى الذي خرج دمه من عرقه ولحمه وعظمه نظيف طاهر. جاء الإسلام يقول لأهله صلوا الرحم أحسنوا الجوار. جاء الإسلام يأمر بالصدق بالأمانة. سلام للعقل. الإسلام ثمار عظيمة حتى على مستوى الرزق، على مستوى الرزق. أيها المسلم الصادق في إسلامك أنت من أهل التقوى ما دمت مسلما صادقا. ماذا يقول الله؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يرزقه الله من حيث لا يحتسب. أنت مسلم صادق من أهل التقوى مرزوق بفضل الرزاق الرازق جل في علاه. أنت مسلم صادق، أنت محافظ على الصلاة، رزقك يأتيك، يسهل الله أرزاقك. استمع إلى هذه القصة، استمع جيدا. في بعض كتب السير عن إسحاق بن عباد. إسحاق بن عباد كان نائما فرأى في منامه من يقول له: يا إسحاق قم أغذ الملهوف. فاستيقظ يسأل أهله: هل يوجد أحد من جيرانه محتاج؟ قالوا له: لا ندري. رجع فنام، فإذا بالعائد يعود مرة أخرى يقول له: يا إسحاق قم أغذ الملهوف. قام يسأل أهله مرة أخرى، لا يعرفون. فإذا بالتنبيه للمرة الثالثة بعد أن نام الثالثة: يا إسحاق نقول لك قم أغذ الملهوف ولا تقوم. بعض الرؤى تنبيهية لأعمال خيرية. قام، ما في فائدة للسؤال الآخرين. قام ووضع في جيبه 300 درهم وامتطى بغلته وخرج ليلا حتى وصل إلى مسجد جامع، فدخل فإذا به يسمع حسا، يسمع شيئا، سمع شيئا في ظلمة الليل، فإذا به يرى شخصا يصلي. ذلك الشخص المصلي مخلص سمع رجلا دخل المسجد ما حسن صلاته ولم يسئ في صلاته، مخلص، لكن حاول أنه ينصرف من صلاته، بمعنى يكمل صلاته بطمأنينة بخشوع، أكمل صلاته. فجاء إسحاق بن عباد وقال له: يا فلان، ما الذي جاء بك في هذه اللحظة إلى هنا؟ قال: أنا رجل كان لي رأس مال واقترضت قرضا، ذهب رأس مالي كله وذهب ما اقترضته. قال: كم الذي افتقدته؟ قال: 300 درهم. قال: فخذ 300. انظر كيف ساق الله في جيب إنسان لإنسان، يسوق الله لك رزقا في جيب إنسان. قال: خذ 300. وقال له: يا هذا، إذا نابتك نائبة فإن منزلي في مكان كذا وكذا، فأتنا، ائتنا نسد حاجتك. ماذا قال هذا الرجل؟ قال: يا هذا، إذا نابتنا نائبة فزعنا إلى من أخرجك في هذا الوقت إلينا، سنفزع إلى الذي أخرجك إلى هنا في هذه اللحظة، لن نفزع إليك. انظر كيف إسلام صح، صلاة، عبادة، يقين، إيمان. ما قال: حاضر، طيب، وين البيت؟ وكيف التواصل؟ وكم رقم الهاتف؟ وكيف الوصول؟ وما أدري أين بالضبط؟ ما في أسئلة، في اختصار، صلة مع الله. مسلم صح، ستجد الثمرة على حياتك حتى على مستوى رزقك. إنه الإسلام ثمرة عظيمة. هذا الإسلام نظم حتى العلاقة بين الأب والابن. الابن: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الأب: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نظام. الابن يطيع في طاعة الله، ما في لف ولا دوران، ما في معصية، ما في مراوغة، في طاعة. والأب: اعدل بين أبنائك، اعدل بين أولادك عموما. إسلام ينظم كل حركة، كل خطوة، كل سكنة، ينظم حركة الأب مع ابنه والابن مع أبيه وأمه. هذا الإسلام نظم شؤون الأسرة، نظم الشؤون الاجتماعية، نظم الشؤون التجارية، نظم الشؤون الاقتصادية، نظم كل الشؤون. نظم شأن المرأة مع زوجها، قال للزوج: المرأة عوان عندك، اتقوا الله، إنما هن عوان عندكم، ارحم المرأة. نظم للزوجة وقال لها: لا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها. حسنه الألباني. تنظيم، تنظيم حركة المرأة مع زوجها: لا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها. قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن جرير. انظر كيف على نظام عظيم. ليش كثير من النساء ما تجد حلاوة الإيمان؟ لأنها لم تؤدي حق زوجها. ليش كثير من النساء مهمومة مغمومة؟ ليش ما وجدت لذة الصلاة والصيام؟ ما أدت حق زوجها. الإسلام منظم شؤون الأسرة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث سمرة وحسنه الألباني رحمه الله، قال: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ تريدون تعرفون من نسائكم في الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل ولود ودود إذا غضبت أو أسيء إليها أو أغضبها زوجها، غضب عليها، غضبت أو أساء إليها زوجها أو غضب عليها، أخذت بيده وقالت: لا أكتحل بغمض حتى ترضى عني. انظر كيف على تنظيم لشؤون الأسرة. لو أخذت المرأة بهذا التوجيه النبوي، غضبت من زوجها، غضب منها زوجها، مش تقول له: أنت من باب وأنا من باب، مش تقول له: أنت من دا من خارج الباب وأنا من داخل الباب، مش تقول له: من لف وجهه علي لفيت وجهي عليه. هذه كلها تعليمات حقيرة. لا، في تعليم عظيم. حصل تناظر، قال الرسول: تأخذ بيده وتقول له: لن أكتحل بغمض حتى ترضى عني. حتى لو عمل شوية حركات ولف وجهه يمين وشمال، خلاص بهذه الحركة حين أخذت بيده وقالت له: لن أنام حتى ترضى عني، بمجرد هذا الحركة وهذا القول يبدأ يرطب قلبه بنسبة 30%، وبعدين 40-50-60 إلى 100%، فقط محاولة بعد محاولة. مش مثل ما تصنع بعض النساء تعملها مرة واحدة في المحاولة وإذا أبى قلبت عليه الدنيا عاليها سافلها. لا، تكون ذكية ولتعلم أن لكلماتها أثرا، كما أن لكلماته في قلبها أثرا. انظر، انظر الإسلام كيف نظم شؤون الأسرة، نظم شؤون الاقتصاد والتجارة، حرم الربا. الربا محل الإحسان، ما يحل أبدا في أي ملة من الملل. حرم الاحتكار، حرم الأيمان الزائدة أو الكاذبة في التجارة، حرم الكذب، وجعل الكذب والكتمان من أسباب محق البركة. انظر ما أعظمه من إسلام. نظم شؤون الحياة كلها، شؤون الحياة كلها، كلها الشؤون كلها والحياة كلها منظمة بالإسلام. هذا الإسلام وطط العلاقة بين الجار وجاره. إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. الذي يفحش في بيت جاره بكذا كذا في غير بيت جاره، كما ورد في الحديث باللفظ المعروف الشهير. الإسلام، جاء الحديث عن أبي هريرة أن امرأة كانت تسيء إلى جيرانها وامرأة أخرى تحسن إلى جيرانها، قيل: يا رسول الله، تلك امرأة تكثر من صلاتها وصيامها وصدقتها لكنها تسيء إلى جيرانها. قال: هي في النار. وتلك امرأة تؤدي المفروضات، صلاة وصيام تؤدي المفروض، وما قدرت من الصدقة ما تكثر مثل الأولى، لكنها تحسن إلى جيرانها، قال في الجنة. الأكمل أنها تكثر من النفل مع الفرض اللازم في الصلاة والصيام، وتكثر من النفقة إن قدرت، ولا تسيء إلى جيرانها لتكون ذات فضل أعظم. انظر كيف الإسلام، كيف ربط الناس ببعضهم حتى على مستوى الأقارب. انظر كيف الأقارب، لو كان الإسلام ما جاء بالروابط بين الأقارب، واحد أساء إلى قريبه، ذاك يزعل من قريبه، وبعدين ما أكثر ما يقع التظالم والظلم بين الأقارب، جاء الإسلام يقول اصبروا. كيف ذاك الرجل الذي جاء يشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحسن إلى جيرانه ويسيء، يحلم ويجهل، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، تسفهم بمعنى ترمي في وجوههم بالمل، أي بالرماد الحار، كأنك ترمي في وجوههم رمادا حارا، هم المتضررون بسوء أخلاقهم. ليش قال الإسلام هكذا؟ من أجل أن تصبر على قريبك، إذا أساء إليك اصبر عليه، مش إذا قلب وجهك قلبت وجهك. جاء الإسلام يقول للقريب والبعيد لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا، في أدلة أخرى إلا بحق، بمعنى أدلة أخرى بألفاظ أخرى، قد يهجر المسلم لغرض صحيح إذا أدى الهجر منفعته، وإلا في الأصل لا تباغضوا لا تقاطعوا لا تهاجروا لا تدابروا، كونوا عباد الله إخوانا. انظر كيف جاء الإسلام يعمل بالمسلمين، وكيف جاء الإسلام يربط بين المسلمين، إنما المؤمن إخوة، يربط بينك وبين أخيك المؤمن من أجل أن تكون مع أخيك كحزمة واحدة، كعصي مجتمعة في كف واحدة. إذن ما أجمل الإسلام أيها الأحبة، ثمار كثيرة وكثيرة، هذا فقط قطف ورد في الموضوع، زهور بسيطة. أين نحن من الاعتزاز بالإسلام؟ وأسفة ما نستشعر فضائل الإسلام وثمار الإسلام، نحن المقصرون. الإسلام ما هو مقصر، نحن المقصرون. رجل شاب كان يعيش في بلاد غربية وكان يحمل نسخة محاسن الإسلام، ورغب أن يتزوج من امرأة ليست بمسلمة لكن أراد منها أن تسلم، فأهدى لها هذه النسخة، فقرأت الإسلام ومحاسن الإسلام، وجدت أن الحل فيه الذي تبحث عنه من شبابها، فماذا صنعت؟ رغبت في الإسلام، أسلمت، نطقت الشهادتين وتعلمت محاسن الإسلام وأسلمت صح. وبعدين جاء هذا المسلم فرحان إلى هذا الدار من أجل أن يتزوج بهذه المرأة، فلما وصل يطلب عقد القران من هذه المرأة رفضت، مع أنه السبب في هدايتها، أعطاها النسخة رفضت. فلما رفضت استغرب، كيف لي المعروف عليها تحبني؟ فسألها ليش؟ قالت اذهب اسلم أولا اسلم أنت، عند أن استقامت على الإسلام استقامة صحيحة وجدت أنه ما هو صالح، ما هو بإنسان صالح، ما هو بإنسان أخذ بالإسلام صح، أخذ نسخة بالإسلام فقط، أخذ نسخة مطبوعة لكن أخلاق جد عبادة ما في. قالت لا ذهب اسلم أول وبعدين تعال نتزوج. إذن من المقصر؟ الإسلام ما هو مقصر، التقصير فينا، القصور فينا، نحن نعيب ديننا والعيب فينا، نحن الذين لم نمثل هذا الإسلام تمثيلا صحيحا بجد، في عبادة، في معاملة، في أخلاق، نحن. وأسفة أعود أقول وأسفة، لماذا لم نعتز بهذا الإسلام؟ ألا ندري وكلنا يدري بقول الخليفة الراشد الثاني

ما يشهد أعياد المشركين من اليهود والنصارى وغيرهم من الكافرين أبدا. آسف مسلمون يرغبون في الخروج من بلاد الإسلام والهجرة إلى بلاد الكفار، إلى بلاد اليهود والنصارى، قد ملوا من بلاد الإسلام وقد رغبوا أن ينتقلوا للسكنى في بلاد الكفار، شباب يتنافسون على تطبيق اليانصيب من أجل يحصل على فيزا إلى أمريكا ليعيش في ظل حكم اليهود والنصارى، وأسفا على مسلم يتشرف أن يعيش في أرض كفار ويترك بلاد الإسلام، يتشرف أن يعيش في بلدان يأكلون الخنزير والكلاب ويشربون الخمور. يا مسلم أنت في أرض نقية، أرض إسلام، إذا أكلت لحما أكلت لحم دجاج، كبش، عجل، بقر، ثور، جمل، مذبوح. أما هناك مأكولات في المطاعم وشاورما لحم كلب وخنزير، أنت تشرب هنا، تشرب الليمون، تشرب العرايسي، تشرب المجموع، تشرب الحبيبات، هناك إيش تشرب؟ وإيش يشربون هنا؟ عصير إيش؟ عصير ليمون يشربونه، لكن مضاف إليه عصير ضفادع، عصير ضفادع، حبة ثنتين ضفدعة في عصارة واضغط واشرب بالمرض والبلاء، لا بالهنا والشفاء. أنت في بلاد إسلام، احمد الله على دينك، أكلك نظيف، شربك نظيف، قلبك نظيف، حيئتك نظيفة، احمد الله على هذه النعمة التي أنت فيها، ثم خذ العلاج النبوي مباشرة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من جامع المشرك، أي التقى به، بمعنى جلس معه وسكن معه، فهو مثله. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. ويأتي شاب يرغب أن يعيش في بلد الكفار، اقرأ لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وهو يشرح الأصول الثلاثة، اقرأ له أنواع الهجرة إلى بلاد الكفار. أسوأ سفر، أنواع الأسفار إلى بلاد الكفار، أسوأ سفر للإقامة في بلاد الكفار. هناك سفر للنزهة، هناك سفر للمرض للعلاج، هناك سفر للدراسة، أسوأ أنواع الأسفار أن تسافر للسكنة في بلاد الكفار. قال: يرجع الإنسان وقد تغير دينه وتغيرت أخلاقه وتغيرت معاملته وتغيرت نظرته إلى الإسلام، يرجع وقد تغير على الإسلام على الإسلام وأهله، يرجع متغيرا. إذن ننتبه، نأسف والله، نأسف على عدم الاعتزاز بالدين، نأسف على التبعية لليهود والنصارى والتقليد. آسف. آباء وأمهات يعلمون أبناءهم حتى الكلمة الأجنبية، ما يعلمونهم الكلمة العربية. أنت تسمع كثير من الآباء والأمهات يعلمون أبناءهم باي باي، عند أن يودع باي باي، أنت ضيف عنده أردت أن تغادر يرفع ولدها الصغير يحييك ويسلم عليك، ما يقول له يا ولدي، يقول له السلام عليكم ورحمة الله، يقول له قل له باي باي، وذاك الولد يقول باي باي. انظر كيف تعليم باي باي، كلمة خطيرة نصرانية. سئل الشيخ بن عثيمين عن مسألة وهي تعليم الأبناء اللغة الأجنبية، بعض الآباء يفخرون أنهم يدخلون أبنائهم معاهد أجنبية. قال ابن عثيمين: سيسأل الأب أمام الله إذا علم ولده اللغة الأجنبية، قال: لأنه سيحب اليهود والنصارى. قال: لكن لو تعلمها الكبير للدعوة إلى الله، يدعوهم إلى الدخول في الإسلام من أجل أن يخاطبهم في أمور تجارة، لا مانع، لكن من أجل أن يعلم طفله الصغير ما الفائدة؟ قال يحب اليهود والنصارى. الكبير لو تعلم لمصلحة شرعية، لكن الصغير سيحب اليهود والنصارى. آسف، هناك مسلمون عزفوا عن لغتهم العربية، يحبون اللغة الأجنبية، حتى على مستوى احتقار للغة العربية والتخاطب بها، ويفخر بالخطاب باللهجة العامية، ويحتقر المتكلم باللغة العربية. لو أحد خاطب أحدا وقال له كيف حالك، هذه لغة عربية، كيف حالك بضم اللام، كيف حالك، هذا الصح. ذاك يسخر يقول ها كيف حالك، كيف حالك، سخرية. ولو قال أنت هنا يضحك، يريد يقول أنت هنا، ما يريد أنت هنا، يسخر، يسخر من اللغة العربية. يا هذا لا تسخر، لا تسخر، لا تسخر من اللغة العربية، اعتز بدينك، اعتز باللغة العربية، اعتز أن تعلم ولدك اللغة العربية منذ نعومة أطفال، منذ نعومة أظفاره. لكن تسخر من اللغة العربية وتعتز بالأجنبية. وبعضهم كلمة أوكي هذه ما رضت تمتسح أبدا من لسانه، تروح قال أوكي، تعال عندنا نتغدى قال أوكي، نسافر أوكي، كله أوكي أوكي أوكي، ما في طيب، كله فخر، فخر بلغة أجنبية. العلماء يقولون مكروه أن تتحدث بالأجنبية لغير حاجة. إذا قدرت أن تتحدث في أمور حتى ولو اشتهرت بالأجنبية، تحدث بها بالعربية. مثلا بإمكانك أن تقول في التلفون، الهاتف، الجوال، غير كلمة تلفون إذا قدرت. البريك، بعضهم تمام يسميه مرزي، مرزي بدل بريك، يعني لو قدر إنسان يفعل نفسه، يعالج لسانه بقدر ما يستطيع. قال العلماء مكروه، نقل عن مالك وغيره، مكروه أن تتحدث بغير عربية لغير حاجة. آسف، آباء وأمهات يفخرون بعادات غربية، ما يعتزون بالإسلام. على مستوى تربية الكلب، احتضان الكلب، تقبيل الكلب، العادة القبيحة وهي إيواء الكلب واحتضان الكلب وتقبيل الكلب ونوم الكلب داخل غرفة النوم أو في الصالة، هذه عادة غربية يهودية نصرانية قد تسربت إلى بعض بيوت المسلمين وفللهم. تجد بعض المسلمين معجب بالكلاب، ويجعل أصدق صديق وأوفى صديق يقول لك هذا وفي الكلب، وفي الكلب وفي، ويجعل أصدق صديق لولده كلب، وبعدين مش كلب محلي، لا مستورد، يريد كلب مستورد، ويخليه بجانب طفله، ينام بجانب طفله، ويصحي بجانب طفله، وما بقي إلا يتحدث معه ويتخاطب معه ويحتضن الكلب ويقبل الكلب وينام مع الكلب. يا هذا لنحذر، هذه عادة غربية. اليهود والنصارى قاتلهم الله، قد قال النبي قاتل الله اليهود والنصارى، يعظمون الكلاب ويحتقرون المسلمين كما في القرآن، يرون المسلمين أميين لذلك يحتقرون المسلمين أيما احتقار، ويعظمون الكلاب، يعظمون الكلاب، ولو قتل كلب قامت قيامة، قامت قيامة. رجل يمني كان في بلاد غربية، فرأى هوكة في الشارع أن كلب قتل، وقد أخذ قاتل الكلب للمحاكمة. قال لصاحبه هيا لو جولة عندنا نجيب لهم دينا كلاب، مليان الشوارع كلاب، يعني بمعنى كلاب مليان الشوارع، ما في هذا التعظيم للكلاب، ما في تعظيم لهذا الكلاب، تعظيم الكلاب عادة يهودية نصرانية. فهناك من يعظم الكلاب. آسف آباء وأمهات من باب التقليد والتبعية لليهود والنصارى تجده أول ما يخرج هذا الولد من بطن أمه إلى الدنيا وأول ما يبدأ يفهم حياته يبدأ يهديه آيباد. آيباد يعظم في قلبه اليهود والنصارى. آيباد هدية الطفل آيباد، هدية النجاح آيباد، جوال. أما يعرف هذا المسلم أن صناع الجوال اليوم قد صاروا يحرصون على أبنائهم؟ كيف؟ ما يهدون هدايا جوال، لأن الجوال ضار على الدماغ وعلى العيون، مسبب سرطانات للعيون، ضار على الصدر والقلب كمثل الدخان. ما يسلمون جوالات للأطفال إلا بعد الوصول إلى مرحلة كبيرة من العمر وبضوابط وفي أوقات معينة، خوفا على صحة هذا الطفل. قيل لأحدهم: كيف حافظت على صحة ولدك؟ قال: منعته من الهواتف الذكية والمشروبات الغازية. والمسلم داخل السوق الطويل العريض، إذا نجح ولده من مرحلة جوال، إذا أفلح في موقف جوال، ما يحافظ حتى على صحته. يعظم في قلبه اليهود والنصارى وصناعاتهم وتبعية. حتى اليهود والنصارى الآن قد تغير كثير منهم إلى صحة الأبناء والبنات، ونحن نستورد ونستهلك حتى الجوال استهلاك. أيها الأحبة، لا يضحك علينا أعداء الإسلام من اليهود والنصارى، يرمون لنا بكل قبيح ونحن نستورد ونستقبل. هذا الجوال يستخدم بضوابطه، هو نعمة لكن بضوابطه. آسف آباء وأمهات يخرجون بأبنائهم إلى الحدائق والنزهات، وكيف وبأي شكل؟ ليس لهم أنهم يخرجون بأبنائهم نزهة، لكن يخرج وقد عمل الولد قصة أوروبية، قصة أوروبية، ويتفاخر بولده في الحديقة وفي السيارة، ومتفاخر بهذا الطفل، ومتسبب في عيون حاسدة على هذا الطفل الصغير. كم من أطفال صغار يسعفون إلى الرقية الشرعية، ما هو السبب؟ عيون على الشعر، عيون على الشعر. التبعية لليهود والنصارى، التبعية لليهود والنصارى. آسف أيضا، هناك آباء يخرجون ببناتهم التي قد بلغت 12 و13، بنته في 12 و13 شابة، وتخرج بلباس ملون أزرق وبني وكاشفة وجهها وممسك بيدها في الشارع ويمشي بها في الشارع، وتظهر من على شباك السيارة، فإذا انتقده منتقد قال: يا أخي هي طفلة، يا هذا هي في عينك طفلة، لأن البنت حتى لو صارت عجوزا فهي في عين أبيها وأمها طفلة، لكنها في عين الآخر أنثى تشتهى، هي أنثى تشتهى، لكنها التبعية، هي التبعية. آسف، هناك أزواج أيضا يخرجون بزوجاتهم كاشفات وعلى أشكال غرف النوم في الألوان والحوامير وفي السيارة بجانبه، ويخرج بها إلى السوق من باب، لو قيل لهذه المرأة: تعجبي، قالت: ما حد يأكل حد. شوف المرأة كيف على حجة شيطانية، يخرج بها زوجها كاشفة، كاشفة وجهها قد تلونت بأنواع الحوامير والألوان كلها كأنها في غرفة نوم، وماشية وهي في السيارة بجواره بجانبه، وتخرج معه في السوق في المحلات التجارية. فإذا قيل لهم: احذروا هذا الصنيع والعمل، ترد المرأة قائلة: كلنا بشر، كلنا ناس، ما حد يأكل حد. انظر على حجة شيطانية، تفتن الآخرين بحجة كلنا بشر وما حد يأكل حد. تبعية، تبعية للغرب. آسف آسف. أيضا زوجات تعلمت من الشاشات والجوالات التمثيليات، وتحاسب زوجها على نظام التمثيليات، وتريد أن تكون هي زوجا للزوج، وصاحبات يرسلن لها مقاطع فيديو وحلقات كيف تسيطر المرأة على الزوج، وإذا بالمرأة من اليوم الثاني بعد التمثيلية قد قلبت وجهها على زوجها وتعامل بأقسى معاملة. ليش؟ قالت من أجل ما يرفع رأسها علي. أين هذه المرأة من تعاليم دينها؟ انظر على تبعية للغرب، تبعية للتمثيليات، تتعلم من التمثيليات كيف تقهر زوجها وكيف تكون زوجا لزوجها. انظر كيف حين تخلى المسلمون عن دينهم كيف تضرروا حتى على مستوى الأسرة، على مستوى الأسرة. آسف. أيضا شباب جديد وجديد من جديد الشباب ذكورا وإناثا، أما الإناث فتخرج الأنثى متبرجة كأنها ملونة لون ما على جسدها ثياب، وتخرج في الشارع متبجحة متبخترة تحتقر باقي البنات اللاتي يلتزمن الحجاب. هنا جديد وجديد وكل يوم في جديد، خصوصا لما جاء النصارى بنظام إخراج المرأة من منزلها وإغرائها بإلغاء الوصاية على نفسها، وصارت تريد أن تختار لنفسها أي طريق وأي ملبس وما يهمها شيء. كم وكم من عجب، كم وكم من عجب ومن جديد ما يجري للإناث في بلاد المسلمين من غرائب اليهود والنصارى. وأما شباب وللأسف قد صارت كتالوجات لقصات الرؤوس، جديد غريب كل سنة وفي جديد. الآن كيف تجد؟ الآن تجد في صواري الحلاقة كتالوجات، تجد في صالون الحلاقة كتالوج قصة رأس ممثل أو لاعب، ولا فوق المرايا اللاعب الفلاني الممثل الفلاني كتالوجات قصة رأس، يجي يقول أنا أريد هذه القصة على نظام قصة غربية. يا أسفة، المسلمون ما تعودوا على كتالوجات للقصات الغربية، المسلمون تعودوا على كتالوجات في بوفيا أو مطعم، يدخل بوفيا يدخل مطعم كتالوج بيض سادة، فاصوليا بالبيض، فول بالبيض، دقة، كبدة. اليوم أحدث قصة غرائب وعجائب عند الرجال وعند النساء. شباب للأسف من جديد حياتهم الغربية الجديدة ما رضوا بالثياب الساترة، يريد ألوان، ثياب ألوان يميل إلى الأنوثة. لو أن فرنسا عثرت على هذا الشاب لفرحت به. أما تدري في هذا العام الذي جرى لما حصلت مباراة كأس العالم، حصلت مباراة كأس العالم، فرنسا تطلعت للفوز وعزمت على أنها في حال فوزها في كأس العالم سترفع علم المثلية في العالم حتى في الدول العربية، سترفع علم المثلية أن يتزوج الرجل بالرجل والأنثى بالأنثى، سترفع علم المثلية. جديد غريب. عموما انظر كيف عواقب مباراة كأس العالم، لو لم يكن من خسائس لعب الكرة وكأس العالم إلا أنه لو كانت فازت فرنسا كيف كان سيصير الأمر، يرفع علم المثلية وسيؤيد من اليهود والنصارى برنامج. أما تدري أنه في بلدان عربية حصل زواج ذكور بذكور وإناث بإناث، وزف رجال إلى رجال ونساء إلى نساء، موجود في بلدان عربية. هذه قامت بها دول يهود نصرانية ويهودية ونصرانية وبثت هذا البرنامج في الإذاعات وأن هذا حق للرجال وللنساء أن يختاروا ما شاءوا. يا هذا انتبه أيها الشاب العربي أيها الشاب المسلم حيثما كنت انتبه، المثلية خطيرة، انتبه أن ترغب فيها وأن تستسهلها. أما تدري ماذا فعل الله بقوم لوط؟ جعل الله عالي أرضهم سافلها وأتبعهم بالحجارة. المثلية عند قوم لوط الذكور بالذكور كانت فاحشة، واليوم زواج يشرعه اليهود والنصارى وهي فاحشة عند قوم لوط، ومع ذلك الله جعل عاليها سافلها. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة. ماذا ينتظر العالم؟ أينتظر أن تنقلب الأرض عاليها سافلها؟ أينتظرون حجارة من السماء؟ كن ضد هذه الفكرة اليهودية النصرانية وهي زواج المثلية. احذر أن تحبها وأن ترغب فيها. فهناك شابات يعشقن شابات، فيا حذرا احذري أيتها الشابة، وهناك شباب يعشقون شبابا. إلى إن وصلنا؟ أما ندري ماذا قال رسولنا وماذا قال ربنا في مثل هذه الفواحش؟ أما ندري ما هي العقوبات الربانية الإلهية على مثل هذه الفواحش التي تنتشر الآن بشكل قانوني من عند اليهود والنصارى؟ أما ننتبه؟ إذن أيها الأحبة، أخطار تمر على المسلمين في أراضيهم، هناك دمار سيحل بالمسلمين إن لم يتلافوا أنفسهم. أسف وأسف وأسف على مستوى الأعراس النسائية. منين كان زمان جديد الأعراس؟ اليوم عرس نسائي، تكتب أسماء بنات العرس، البنت والأم والأخت والعمة والخالة، وتعطى لرجل ينظم أبياتا وبعدين يقوم آخر بنظمها صوتيا والألحان. نظم فلان وألحان فلان، وبعدين تفتح في الذاكرة وبالمكبرات في العرس النسائي، بالمكبرات في العرس النسائي. وإذا بالرجل يحكي اسم العروسة على مسمع، واسم أختها واسم عمتها واسم خالتها، اسم الأسرة بلسان الرجل وبالألحان. هذا جديد، هذا غريب. ومن جديد الأسف ومما تجدد من الأسف أيضا في أعراس النساء المسلمات، يدخل العروس، العروس يدخل إلى قاعة النساء من أجل أن يحتضن زوجته ويمشي بها ويسوقها ويقودها إلى غرفة النوم، والنساء يملأن القاعة، وإذا به تحين منه نظرة إلى النساء، وربما صادفت نظرة إلى امرأة فإذا به يحتقر زوجته طول الزمن، طول الزمن يحتقر زوجته لأنه رأى امرأة فاحتقر زوجته. انظر كيف يجري للمسلمين في مناسباتهم في بيوتهم في معاملاتهم، لما لم يعتزوا بالإسلام، لما لم يعرفوا ثمرة الإسلام، لما قلدوا الغرب من اليهود والنصارى. انظر ما الذي يجري كل يوم. نحن نحكي في كل عام غرائب، وهذا العام غرائب الغرائب مما يجري في المسلمين من رجال ونساء وشباب وشابات وأطفال من الذكور والإناث، وكل عام وهناك جديد الأسف. فيا أسفاه، والتأسفات كثيرة وكثيرة لا يتسع المقام لسرد باقيها. نسأل الله أن يصلح أحوالنا، نسأل الله أن يجدد إيماننا في قلوبنا، نسأل الله أن يعيننا على الاستقامة على ديننا، نسأل الله أن يهدينا حق الهداية، نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم أصلح حالنا ومآلنا. اللهم إنا نسألك أن تكفينا شر اليهود والنصارى. اللهم اكفنا شرهم. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم أعذنا من مكرهم يا رب العالمين، وأعنا على طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ارحمنا أنت بنا راحم، ولا تعذبنا أنت علينا قادر. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. شكر الله لكم أيها الحضور الكريم، شكر الله لكم أجمعين، وأسأل الله أن كما جمعنا في هذا المقام العظيم أن يجمعنا جميعا في جنات النعيم. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.